بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين قال وإنه القرآن لتنزيل منزل أو منزل رب العالمين منزل رب العالمين منزل من رب العالمين وإنه أعاد الضمير على القرآن. هل القرآن مذكور قبل ذلك؟ الآيات قبل ذلك كانت في قصص الأنبياء وآخر قصة معنا كانت إيه في ذكر قصة شعيب عليه السلام. فوإنه الضمير لما يعود على القرآن باعتبار أنه عود على غير مذكور أو باعتبار ما سبق من القرآن يعني ما سبق من الآيات هذا القرآن وإن هذا المذكور لتنزيل رب العالمين. وإنه قال القرآن لتنزيل منزل رب العالمين نزل به قال الباء للتعدية الروح الأمين جبريل. الروح الأمين هو جبريل والروح فاعل نزل الروح الأمين به فالباء هنا ليه الباء ليه التعدية لتعدى نزل إلى الهاء نزل به الروح الأمين وفي قراءة أخرى نزل به الروح الأمينة. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل الفاعل ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى رب العالمين نزل الله به الروح الأمينة أي جبريل على قلبك. ما نقرأ به هنا إيه؟ نزل به الروح الأمين روح فاعل على قلبك قال لأنه بلسانك ولغتك فتفهمه أولا من غير أن تلاحظ الألفاظ كيف جرت ولو لم يكن بلغتك لكان نازلا على سمعك تسمع الألفاظ أولا ثم تخرج المعاني منها وإن كنت ماهرا بتلك اللغة أيضا. هذا الذي يذكره هنا كأنه توجيه لدلالة قوله تعالى على قلبك نزل به الروح الأمين. الروح الأمين جبريل نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لم يقل على سمعك أصلا أنه ينزل على سمع النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا قال على قلبك. هذا توجيه يذكره وغيره يقول غير ذلك يعني قيل غير ذلك في توجيه هذا الذي يذكره هنا بس عشان بس ناخد بالنا الفقرة المذكورة هنا الكلام الذي ذكره بعد قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك يعني هو بيتكلم عن إيه هنا يتكلم عن لماذا يعني ما دلالة على قلبك. فالذي ذكره هنا يقول لأنه بلسانك ولغتك فتفهمه أولا من غير أن تلاحظ الألفاظ كيف جرت يعني الإنسان إذا سمع كلاما بلغته، اللغة الأساسية التي يتكلم بها، فإنه يعي الكلام ويفهمه سريعا، يفهمه سريعا، بخلاف لو كلام بلغة أخرى. الكلام بلغة أخرى حتى لو إنسان كان حاذقا في هذه اللغة، فإن الكلام وكأنه ينزل على سمعه ثم يمرر الكلام بما يفكر به بلغته الأخرى على قلبه كما يذكر هنا. هذا توجيه كما ذكرت، هذا توجيه لماذا قال الله عز وجل على قلبك. فنقرأ الكلام الذي ذكره، قال لأنه بلسانك ولغتك. طبعا هذه التوجيهات، هذه أمور محتملة، هذه أمور محتملة، لأنه بلسانك ولغتك فتفهمه أولا من غير أن تلاحظ الألفاظ كيف جرت، ولو لم يكن بلغتك لكان نازلا على سمعك تسمع الألفاظ أولا ثم تخرج المعاني منها. وهذا يعني هذا التصرف اللي بيقع من الإنسان، هذا التصرف تلقائي. حتى لو الإنسان متمكن جدا من اللغة، متمكن جدا من لغة غير لغته الأصلية، بيبقى في المرحلة دي في النص، غير اللغة الأولى التي نشأ عليها، لغة الأم يعني. قال وإن كنت ماهرا بتلك اللغة أيضا. هذا مما قيل، هذا ذكره المفسر هنا، بعضهم قال غير ذلك. ومما قيل في ذلك وهو حسن، مما قيل في دلالة على قلبك وهو معنى حسن، أنه دل أنه إشارة إلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، أن الله سبحانه وتعالى أقرأه القرآن، سنقرئك فلا تنسى، الله سبحانه وتعالى أقرأه القرآن فلا ينساه. والإنسان يعني لما يقال أنه نزل على القلب، فالقلب هو محل الحفظ، القلب هو محل الحفظ بخلاف السمع. السمع ممكن الإنسان يسمع بأذنه ولكن لا يحفظ، ولكن على قلبك كأنها فيها إشارة، كأنها فيها إشارة إلى حفظه له. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قال عن كل ما لا يرضى به الله، يعني تنذر عن ذلك بلسان عربي مبين، قال واضح المعنى. هذا في التفسير مبين، لسان عربي، هذا واضح عربي مبين، أي أنه واضح المعنى. قال متعلق بنزل، وقيل بالمنذرين. قبل ما نكمل الكلام في بالمنذرين، هو بيتكلم بيقول متعلق، إيه اللي متعلق، بيتكلم على إيه بالضبط، ما الذي يتكلم في تعلقه الآن؟ الجار المجرور بلسان، تمام. فهنا ذكر وجهين في التعلق، قال متعلق بلسان عربي متعلق بنزل، أي نزل الروح الأمين به بلسان، نزل بلسان عربي مبين. الوجه الثاني قال بالمنذرين، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لتكون من المنذرين الذين أنذروا باللسان العربي المبين. قال وقيل بالمنذرين، أي لتكون ممن أنذروا بلغة العرب، وهم خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليهم أفضل الصلوات وأتمها ومن التحيات أزكاها. قال وإنه لفي زبر الأولين، قال وإنه أي ذكر القرآن لفي زبر الأولين، قال كتبهم. طيب وإنه أي ذكر القرآن، هنا نتكلم في الهاء في وإنه، يا ترى الهاء هنا عائدة على ما يعني، هنا فيه تتابع في الضمائر، الضمائر مرجعها واحد فيما مع ما سبق. أيوة، وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لتنزيل رب العالمين. هو الكلام بس كان عن أول ضمير هنا، وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا الضمير يعود على القرآن. طب وهل القرآن سبق له ذكر ولا لا؟ هذا تكلمنا فيه. طيب نزل به، خلاص الضمائر عائد على القرآن، نزل به بهذا القرآن الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه أي ذكر القرآن لفي زبر الأولين. حيث طب وإنه، وإنه القرآن، يعني إنه القرآن في زبر الأولين أي كتب الأولين، يعني أن ذكر هذا القرآن، خبر هذا القرآن في كتب الأولين. والزبر، الزبر هي الكتب، الزبر هي الكتب، جمع زبور، وهو الكتاب، ما يزبر ما يكتب. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية على صحته أي يعلمه علماء بني إسرائيل. يقول أي، أليس علم علمائهم بأنه من الله دليلا دالا على صحته؟ والمراد العدول منهم كعبد الله بن سلام وسلمان. وقرئ تكن بالتاء مع رفع آية، فآية اسم كان ولهم خبره وأي علمه إلى آخره بدل من الاسم، أو اسم كان ضمير القصة وأي علمه إلى آخره مبتدأ، أو آية خبره. قال والجملة خبره كان. طيب خلينا نرتب الكلام الآن من القراءة أولا، لأنه بدأ الكلام على قراءة أولم يكن لهم آية، ثم انتقل إلى قراءة أولم تكن لهم آية. فبدأ أولا بقراءة أولم يكن، يكن بالياء مع آية بالنصب. فهنا قال ذكر فيها كم وجه، هو وجه واحد هذه واضحة جدا. فقال أليس علم علمائهم، علم علمائهم، علم هذه فين في الآية؟ فين في الآية أليس علم علمائهم؟ علم علمائهم هذه فين في الآية؟ أي علمه؟ طيب أي علمه محلها إيه في الإعراب؟ اسمه كان، أي علمه اسمه كان. طب وأين الخبر؟ أين الخبر؟ آية، الخبر مقدم، تمام؟ أولم يكن لهم آية، أي علمه هذا اسمه يكن. فهنا بيقول إيه؟ أليس علم علمائهم بأنه، علم علماء بني إسرائيل يعني، بأنه من الله دليلا دالا على صحته لهؤلاء المكذبين؟ أن أهل الكتاب الأول، أهل الكتاب الأول من بني إسرائيل، العلماء من بني إسرائيل عندهم العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا دليلا وآية على أنه رسول من عند الله؟ أليس علم علمائهم بأنه من الله دليلا، دليلا دي قصد آية، دليلا هذه المنصوبة قصد آية اللي هي خبر يكن دالا على صحته. قال والمراد العدول منهم، العدول من علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وسلمان. طيب قال وقرئ تكن بالتاء مع رفع آية، أولم تكن لهم آية. طيب ولما تكلم في هذه القراءة فصل وذكر احتمالات كثيرة، قال فآية اسم كان ولهم خبر، يعني وأطال إيه في في في الكلام هنا. هو الـ لو قلنا أولم يكن، القراءة الأولى أولم يكن لهم آية، أي علمه، أي علمه اسم يكن، وآية خبر يكن، آية خبر يكن منصوب. طيب لو أولم تكن لهم آية أي علمه، الأصل يعني ممكن أول حاجة هتتبادر الأذهان إن آية، آية أولم تكن لهم آية، تكون آية هي إيه؟ آية هي اسم إيه؟ اسم تكن، والخبر يكون ها الخبر كده يكون إيه؟ يعني أول حاجة ممكن حد ينظر ليه إن هو أنت قلت لهم، ده هو ده أول ما تبادر لأذهانكم. طيب هو احتمال إن لهم تكون هي إيه؟ لهم تكون هي الخبر، ودي أول حاجة قالها أنتوا علشان قال هنا لهم خبر وفرمتوله زي ما هو بيقول هنا. لكن أول حاجة أصلا هتتبادر للذهن في هذا إن خلاص إن هو لما بيكون في اسم كان، اسم كان وخبر كان، وبعدين في واحد فيهم مش بتظهر عليه الحركة اللي هو أني علمه، وآية كان منصوب كان هو الخبر، فلما يبقى مرفوع يبقى هو ده، هو ده الاسم، وأني علمه هو اللي يكون إيه؟ هو اللي يكون الخبر. يعني ده اول ما حاجه بتتردد ازاي بغض النظر عن اللي هو كاتبه هنا، بس عشان اوضح هو ليه فيها هذا التفريع وفي اكثر من هذا. يعني قراءه اولم تكن، اولم تكن لهم ايه فيها كلام طويل في اعرابها بخلاف القراءه يكن ايه، يعني في كلام طويل في اعرابها. ايه السبب؟ انا عاوز اوضح بس ان هو اللي ذكره هنا بعض هذه الاقوال وفي اقوال اخرى في اعرابها. ايه السبب؟ ايه السبب؟ السبب هنا إن لما هيقول أولم تكن لهم آية وآية مرفوعة وإن هي تكون اسم تكن، بيبقى فيه هنا اعتراض على إن إزاي اسم كان يكون نكرة. هنا يقع اعتراض ليه إزاي اسم كان يكون نكرة، لأن أصلاً يعني ده يعني ليس هذا هو الأصل، يعني ليس هذا هو الأصل، لا يكون إلا في الضرورة، يعني مثلاً في الشعر ونحو هذا، لكن إزاي اسم كان تكون نكرة؟ فممكن حد يجي يعترض يقول لا هو اسم كان هنا وإن كان نكرة هو آية، آية ناكرة ولكنها خصصت. نعرفين إن في نكرة، في نكرة ممكن تخصص، فكأنها يعني وكأنها في الآخر ممكن تعامل معاملة إيه؟ تعامل معاملة، تعامل معاملة طيب وخصصت بيلهم، تعامل معاملة وكأنها إيه؟ وكأنها معرفة. حتى أحيانا بنجد نكرات تخصص بعد ما النكرة دي بتخصص ممكن يجي بعدها حال، وهو الحال أصلا صاحب الحال أصلا فيه إنه بيكون معرفة ولكنها خصصت. زي ايه؟ أربعة أيام سواء على وجه في الإعراب، في أربعة أيام سواء. تمام. طيب، ففي حد هيقول لا هينفع تكون كذا، وفي يقول لا ما ينفعش تكون اسم كان. طب لما ما تكونش اسم كان يبتدي يخرج تخريجات منها أشياء مما ذكره في تخريجات أخرى تذكر فيها. دي الفكرة، يعني ليه هنا في تطويل في الإعراب. ومش قصدي على اللي هو بيقوله هنا التطويل، التطويل هو أوسع من هذا. وهنا ذكر وجهين، ذكر وجهين. قال قرئتكم بالتاء مع رفع آية، فآية اسم كان ولهم خبره، وأي علمه إلى آخره بدل من الاسم. بدل من إيه؟ بدل من، يقصد بدل من الاسم اللي هو إيه؟ اللي هو آية. فممكن ده يعتبر نوع من التخصيص لها. وممكن حد يقول لا، ممكن حد يقول أن يعلمه يبقى الخبر ولهم هي المخصص لها. وهذا برضو بأكد عليه إن هو ضعيف نحويا، ده ضعيف نحويا، قيل به ولكن هو ضعيف نحويا. فبيقول أو اسم كان ضمير القصة. إيه ضمير القصة؟ إيه اسم كان ضمير القصة؟ يعني إيه ضمير القصة؟ ضمير القصة اللي هو ضمير إيه؟ هو ليه قال القصة؟ يعني ضمير الشأن، بس هي علشان هنا مؤنث، ماشي، هو ضمير الشأن ولكن هنا علشان مؤنث. أو لم تكن، أو لم تكن هي. تمام. فيقول ضم اسم كان ضمير القصة. وبعدين يقول أن يعلمه إلى آخره مبتدأ وآية خبره. يبقى أن يعلمه مبتدأ وآية المرفوعة خبره، ماشي، ويبقى الجملة كلها تبقى إيه؟ تبقى خبر لكان، خبر لتكن اللي هي كان اسمها ضمير القصة. وعلى فكرة اللي هو ذكره ده ممكن يتقال بالعكس، ممكن يتقال آية هي اللي تبقى المبتدأ وآية علمه تبقى الخبر. وممكن ساعتها يتقال طب وإزاي وهي نكرة، نفس الموضوع بالظبط. طيب، وقال والجملة خبر إيه؟ والجملة خبر كان. ممكن قالوا في بعضهم قال إن كان هنا تم علشان يخرج من هذا الأمر إلى غير ذلك، يعني فيها وجوه عدة، بس نفهمين بس الفكرة جاية من إيه. تمام. طيب، أولم يكن لهم آية، أو أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه. قال القرآن الفصيح الذي عجز دونه أفصح فصحاء العرب. والهاء عائد على القرآن اللي الضمائر عائدة عليه قبل ذلك، زي ما هنا بيفصل هنا واضح إن الضمائر إيه، تتابع الضمائر، الضمائر متتابعة وكلها بيرجعها لإيه، لمرجع واحد. ولو نزلناه، قال القرآن الفصيح الذي عجز دونه أفصح فصحاء العرب، أفصح فصحاء العرب على بعض الأعجمين الذين لا يدرون من العربية فقرأه عليهم. الأعجمين، الأعجمين جمع أعجم، الأعجمين جمع أعجم، وهنا بيفسرها قال الذين لا يدرون من العربية. ليس المراد، ليس المراد هنا الذي ليس بعربي، ليس المراد هنا الذي ليس بعربي، لكن المراد الذي لا يعرف العربية. في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين، انه ممكن يكون ليس عربيا ويعرف العربية، يعني ممكن. فهذا يقال فيه انه ايه، يقولون فيه انه اعجمي، اعاجم مثلا، او عجمي. طيب، هنا يقول بعض الاعجمين قال الذين لا يدرون من العربية فقرأه عليهم، هذا الأعجم، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. قال لفرط عنادهم، قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال قيل معناه ولو نزلنا القرآن بلغة العجم على بعض الأعجمين فقرأه على أهل مكة ما كانوا به يؤمنون. قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. طيب، هنا ذكر وجهين، وفي فرق بين الوجهين ننتبه لي. أول وجه ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، قال لفرط عنادهم، يعني هذا القرآن الذي هو كما يقول القرآن الفصيح الذي عجز دونه أفصح فصحاء العرب، لو نزل على رجل لا يعرف العربية فجاء هذا الرجل الذي لا يعرف اللغة العربية فقرأ عليهم القرآن الذي بلغ أعلى الدرجات في الفصاحة والبلاغة ما كانوا به مؤمنين لشدة عنادهم، لشدة عنادهم. هذا وجه. الوجه الثاني ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغته، بلغة أخرى غير لغة العرب، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، قالوا إن إحنا ما كانوا به مؤمنين إيه؟ لأنه ليس بلغتنا فنحن لا نفهمه. ما الفرق بين الوجهين؟ طبعا هو الوجهين فيهما العناد الذي كان عليه كفار قريش، هذا واضح في الوجهين. طيب يعني هو مثلا إذا جاءه آية واضحة جدا سيكذب بها، يعني سيكذب حتى لو جاءه واحد أعجمي يقرأ عليه فسيكذب، أو واحد يعني أعجم يعني أو لا يحسن العربية، ولو جاءه يعني حيتحجج، لو جاءه بلغة أخرى قال أنا لولا بس إن هو بلغة أخرى أنا كنت آمنت به. ما الفرق بين الوجهين؟ إيه الفرق بين الوجهين؟ الفرق بين الوجهين اللي هو نقدر نقول هو لغة القرآن النازل بها، أحسن تصلحي كده، اللغة نفسها. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يا ترى إذا نزل المراد هنا، إذا نزل على بعض الأعجمين المراد أنه نزل كما هو بلغته العربية، أم نزل على بعض الأعجمين بلغته هو، لغة هذا الرجل الأعجم؟ فهذا له حال وده له حال، هنا قول فيهم على كده وقول فيهم على الآخر، هذا واضح. ولو نزلناه، طبعا نلاحظ هنا إن هو ذكر في كل قول، يعني ألحق كل قول بآية تشبه هذا القول، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، يعني كأن هنا إذا جاءت آية عظيمة جدا لا يؤمن أيضا، إذا جاءت آية عظيمة جدا لا يؤمن أيضا، أنا برضو آية هي آية أشد اللي هو مذكور في القول الأول. الثاني أصرح طبعا في موافقته الوجه الثاني، ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. ثم قال تعالى كذلك سلكناه، قال أدخلنا الكفر والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، قال فلا ينفعهم حينئذ. طيب كذلك سلكناه، قال أدخلنا الكفر والتكذيب في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون به وكأنها تفسير لسلكناه في قلوب المجرمين، يعني الله عز وجل سلكه في قلوب المجرمين، فتفسير هذا السلك في قلوبهم أنهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فكأنها تفسير لها توضحها. طيب هنا في قوله تعالى كذلك سلكنا، المفسر هنا في الضمير، ضمير الهاء أعاده على إيه؟ أعاده على الكفر والتكذيب، أعاده على الكفر والتكذيب. طيب هذا مختلف عن الضمائر السابقة ولا لا؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليه ما كانوا به، كل الهاء دي مع الضمائر اللي قبل كده كانت على القرآن، ولكن هنا لما قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين هذا ربما الذي يتبادر إلى الذهن في معنى هذه الآية، أن كذلك سلكناه يعني سلكنا موقفهم هذا من الكفر والتكذيب والعناد في قلوبهم. وبعض المفسرين قال لا، الضمير الأصل أن احنا يبقى الضمير، ممكن هنا الضمير يكون فيه تتابع للضمائر وكلها يكون مرجعها واحد، يبقى سلكناه أي سلكنا القرآن. طب إزاي سلكنا القرآن في قلوب المجرمين لا يؤمنون به؟ كيف يسلك في قلوبهم ويبقى تفسيرها أنهم لا يؤمنون به؟ سلكنا كذلك سلكناه، اللي هيرجع الضمير على القرآن، يعني سلكناه بهذه الصورة بهذه الحالة، يعني سلكناه حال كونه مكذبا به، حال كونه كما يذكرون مكذبا به مكفورا به وهكذا. تمام، ما كانوا به مؤمنين مؤثرة في إيه؟ مش ما هو واضح ما الذي سلك في قلوبهم؟ مش علشان قولة ما كانوا به مؤمنين، موقفهم المذكور أصلا قبل ذلك في الآيات، الله عز وجل يقول، ممكن حد يقول طب ما هي ما كانوا به مؤمنين، هي الموضوع أوسع من ما كانوا به مؤمنين، المذكور من فعلهم قبل ذلك واللي مذكور بعد ذلك لا يؤمنون به، حد يقول لا يؤمنون به يعني كفرهم، هذا يفسر سلكناه كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به هي دي التفسير بتاعها. يعني هو في حاجات كتير قوي وهو أصلا أول ما بيتبادر للذهن من خلال هذا السياق هو التكذيب، ولكن اللي هيقول اللي هيحاول يرجع الضمير للقرآن، فبوضح هنا إن الضمير لو رجع على القرآن فالمراد كذلك استلكنا القرآن حال كونه مكذبا به، حال كونه سلكنا القرآن مكذبا به في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. طيب لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، قال فلا ينفعهم حينئذ فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، قال بإتيان العذاب، فيقول هل نحن منظرون يتمنون النظرة، إنهم يمهلوا، أفبعذابنا يستعجلون، وهم يطلبون النظرة عند نزول العذاب كما قالوا فأتينا بما تعدنا. طيب خلينا قبل ما نكمل الكلام هنا، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به حتى يروا، ده واضح ان هو ده في حال الدنيا، في حال الدنيا حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة. ما الذي يأتيهم بغتة؟ هذا العذاب الأليم وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون. هذا القول متى يقولونه؟ وهم في الحياة الدنيا ولا لما يأتيهم العذاب الأليم؟ حتى لو كان العذاب الأليم ده على حافة الدنيا، هم بيموتوا مثلا، هل نحن منظرون؟ ده عند رؤيتهم لهذا العذاب الأليم. انتبهوا لهذا، ليه؟ ما دي واضحة، ما عشان اللي بعدها. فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. هذا الاستعجال وقع منهم امتى؟ هذا الاستعجال قبل ذلك، هذا الاستعجال قبل ذلك. لاحظوا ان قوله تعالى، ان قوله تعالى أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا يستعجلون، ليس استنكارا لما قالوه فيها نحن منظرون أفبعذابنا. طب ما هو الانظار، النظرة التي يطلبونها عكس الاستعجال، عكس الاستعجال. لا، هو هم يستعجلون في الدنيا، ثم اذا جاءهم العذاب يقولون هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون، وهم إذا جاءهم سيطلبون أن ينظروا. فإن فبعذابنا يستعجلون هذا قبل ذلك، قال فبعذابنا يستعجلون، قال وهم يطلبون النظرة عند نزول العذاب. يعني وهم يطلبون النظرة عند نزول العذاب، دي وهم دي، ده كأنه دي واو حال، يعني يستعجلون بالعذاب وهم سيفعلون هذا، وهم إذا نزل بهم يطلبون النظرة. واضح هذا؟ كما قالوا فأتنا بما تعدنا. قال نقل أنه لما نزل لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، قالوا متى هذا العذاب؟ فنزل أفبعذابنا يستعجلون. ثم قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال لم ينفعهم تمتعهم في أيام متطاولة ولم يدفع شيئا من العذاب عنهم. أن الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين طويلة ظلوا يتمتعون بمتاع الدنيا ثم جاءهم هذا الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، حتى مهما بلغ من الكثرة لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا. ثم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. قال رسل ينذرونهم، يعني يقيم الله سبحانه وتعالى بهم الحجة على خلقه. ذكرى وما كنا ظالمين. قال ذكرى مصدر لمنذرون، لأن أنذر وذكر متقاربان أو مفعول له، أي منذرون لأجل الموعظة، أو أهلكناهم بعد إلزام الحجة تذكرة وعبرة لغيرهم. هذه تذكرة مربوط، تذكرة وعبرة لغيرهم. طيب هو هنا ذكر ثلاثة أوجه في محل ذكرى. الأول قال مصدر لمنذرون، إلا لها منذرون إنذارا، يعني كأن المعنى إلا لها منذرون إنذارا، لأن الإنذار والذكر متقاربان. طيب يبقى مصدر الوجه الأول تبقى منصوبة، تمام. أو مفعول له، أي منذرون لأجل الموعظة، إلا لها منذرون من أجل الذكرى يعني. طيب هذا مفعول له. قال أو، واضح ده أو. تأملوا الثالث، قال أهلكناهم بعد إلزام الحجة تذكرة وعبرة لغيرهم. طيب هنا اعربوا إيه؟ ما هو الأول قال مصدر والثاني مفعول له، طب والثالث مفعول له أيضا، مفعول له أيضا، تمام، ولكن في فرق. يعني أو مفعول له ممكن منذرون ذكرى أو أهلكناهم ذكرى، منذرون الفرق في العامل، منذرون ذكرى، منذرون من أجل الذكرى، أو مهلكون أهلكناهم من أجل الذكرى. طيب وفيها وجوه أخرى أصلا، هي ممكن تبقى هذه ذكرى، ممكن يبقى خبر لمبتدأ محذوف. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين قال فنهلك قبل الإنذار. وما تنزلت به الشياطين قال نزل به الروح الأمين للشياطين. وما تنزلت به الهاء عايدة على القرآن كما هو واضح. وما تنزلت به الشياطين قل نزل به الروح الأمين مذكور قبل ذلك في نزوله به للشياطين. وما ينبغي لهم قال ما يصح للشياطين أن ينزلوا به فإنهم ينزلون لفساد وما في القرآن إلا الرشاد. يعني ما يصح لهم أن ينزلوا به؟ يعني لا يليق بهم أن يفعلوا هذا، يحرم عليهم أن يفعلوا هذا. هل هذا معنى ما يصح للشياطين يعني يحرم عليهم أن يفعلوا هذا ولا لا يمكنهم أن يفعلوا هذا؟ لا يستطيعون أن يفعلوا هذا، لا يمكن أن يفعلوا هذا، صح ولا لا؟ تمام، ما يصح قدرا. كويس جدا التعبير ده علشان بس تقييد الكلمة اللي هو ذكرها. ما ينبغي، ما ينبغي في القرآن، ولعل هذا سبق معنا قبل ذلك، إن ما ينبغي أصلا في الكلام العربي أو في القرآن نجدها في القرآن تأتي بمعنى لا يمكن، يعني هو شيء لا يقع أصلا، لا يمكن أن يقع، وممكن تأتي بمعنى أنه لا يليق، لا يليق. يعني هذا أصلا نجده أصلا إيه، نجده مستخدما في، حتى معنى لا يليق هذا ممكن يكون مستخدم في كلامنا أكثر، ممكن يكون مستخدم في كلامنا خارج القرآن أكثر. إنه مثلا حد يعمل، مثلا حد عمل حاجة غلط تقوله ما ينبغي لك أن تفعلها، ما ينبغي لك أن تقول هذا. هنا ما ينبغي مش لا يمكن أن تقول هذا مثلا، أو يستحيل أن تقول هذا، أنا لا يليق أن تقول مثل هذا. طيب، ولكن هنا في الآية زي ما أشرتم إيه، إن هو المراد هنا ما يصح، ممكن حد يقول قدرا عشان هو يقيل، أو ما يصح يعني لا يمكن أن يقع منهم هذا. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، قال وما يستطيعون إنزاله وإن أرادوا إنهم عن السمع، قال عن استراق السمع من السماء بحيث يكون المسموع كلاما مفيدا تاما لمعزولون، قال محجوبون كما قالوا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا في سورة الجن. طيب، إنهم عن السمع فيها إيماء للعلة، إنهم عن السمع لمعزولون، هذه فيها إيماء ليه العلة. يعني واضح الكلام، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فكأن سائلا إذا سأل لماذا، فالجواب لأنهم عن السمع معزولون، فكيف سيفعلون هذا؟ طيب، وهنا في السمع فسر السمع باستراق السمع، لأن أصلا كلمة السمع، السمع هذه مصدر، فما المراد بالسمع؟ السمع ممكن هذا المصدر ممكن يطلق على آلة السمع، ممكن يطلق على آلة السمع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مثلا، هذه آلة السمع. ممكن السمع يطلق على المسموع، الشيء المسموع. فهنا إنهم عن السمع المراد هنا أن يستمعوا، استراق السمع الذي ذكره هنا. وهنا يقول بحيث يكون المسموع كلاما مفيدا تاما، من أين جاء بهذا؟ جاء به من الأحاديث اللي فيها، وهو لعله سيشير إلى هذا. سيشير بعد ذلك في إن هو أنه أحيانا يأخذ الكلمة، هذا في السنة أنه يأخذ الكلمة، وأنه ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها فيأخذها الكاهن فيجمع إليها 100 كذبة. تمام. طيب، يقول إنهم عن السمع لمعزولون، قال محجوبون كما قالوا أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال عن ابن عباس قال يحذر به غيره، يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت أكرم خلقي، ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك. وهذا معنى حسن، يعني أنه أن يكون منقولا على ابن عباس. وطبعا مثل هذا يعني موجود في القرآن في مواطن كثيرة، فلما يكون منقول عن ابن عباس هنا ممكن يستفاد منه في مواطن أخرى. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن عباس رضي الله عنه يذكر أن الله سبحانه وتعالى يحذر به غيره. وهنا لما ابن عباس يقول يحذر به غيره، لا يقصد أن هذا النهي موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، فهو غير داخل أصلا كأنه مخاطب به غيره، لا. فوضح هذا فقال: يا محمد أنت أكرم خلقي، ولو اتخذت إلها غيري لعذبته، وأنت أكرم خلقي، فمن باب أولى لو غيرك فعل هذا فهو يستحق العذاب أكثر منك. فهذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، المراد به غيره هنا بس نشوف بس دقة الكلام المذكور، القول ده كله عن ابن عباس، يعني عن ابن عباس من أول قوله يحذر، يعني بعد قول عن ابن عباس شنو تتفق بعض، يحذر به غيره لغاية آخر الجملة، ولو اتخذ إلها غيري لعذبته، كل ده من كلام، كل ده من كلام ابن عباس. فيفهم هنا يحذر به غيره إزاي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق، لهاه الله عن ذلك وحذره لو فعل، ولا لا يعني الشرط لا يقتضي الوقوع، يعني الشرط لا يقتضي الوقوع، لكن إن وقع هذا عذبتك وأنت أكرم خلقي، فكيف الحال بغيرك؟ قال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: فإن الاعتناء بشأنهم أوفر. طبعا الكلمة مكتوبة عندنا هنا غلط، مكتوب إيه وفو أوفر، هذه الاعتناء بشأنهم أوفر، يعني الاعتناء بشأن الأقربين أكبر وأعظم. يعني وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك، قال لين جانبك وتواضع، هذا المراد بخفض الجناح. واخفض جناحك، قال لين جانبك وتواضع، لمن اتبعك من المؤمنين، قال لا من المنافقين، فإنهم أيضا يتبعونك بحسب الظاهر. هنا المفسر هذه الجملة التي ذكرها، ذكرها ليه؟ ذكرها علشان من المؤمنين، يعني واخفض جناحك لمن اتبعك، ما هو لمن اتبعك أكيد حيكون إيه؟ أكيد حيكونوا المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك. فلماذا قال من المؤمنين؟ فهنا المفسر بيقول إن من المؤمنين، إن من المؤمنين المراد بها دون المنافقين الذين يظهرون اتباعك في الظاهر، دون المنافقين الذين يظهرون اتباعك في الظاهر. فإن عصوك، قال لم يتبعوك، فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم، قال الذي يقدر على قهر الأعداء ونصر الأولياء، يكفيك شر من يعصيك. يعني لو يكفيك هذه عوزينها يبقى الكلام ممزوج، فيبقى يكفيك وتوكل يكفيك شر من يعصيك. هو الذي يذكره هنا وتوكل على عزيز الرحيم، المفسر هنا هو بيجيب بيذكر العبارة هنا في التفسير، يعني بيذكر العبارة بما يتناسب مع سياق إيه؟ يتناسب مع سياق الآية. فإن عصوك في هذا الاتباع لم يتبعوك، فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يقدر على قهرهم لما أعرضوا عن اتباعك. قال ونصر الذي يقدر على قهر الأعداء ونصر الأولياء، يكفيك شر من يعصي، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين. هنا فسر تقوم بالقيام إلى الصلاة، كلمة وحدك هذه ستأتي لاحقا، مستوانا الذي يراك حين تقوم، المفسر هنا فسر الذي يراك حين تقوم أي في الصلاة، قال وتقلبك في الساجدين. قال عطف على كيف يراك، هذه مسألة الأولى، لتقلبك منصوب وتقلبك في الساجدين، الذي يراك ويرى تقلبك في الساجدين، معطوف على معطوف على الكاف المفعول به. طيب ما معنى تقلبك في الساجدين؟ قال أي وتقلبك في الساجدين، أي تصرفك، تصرفك بأركان الصلاة فيما بين المصلين، يعني يراك إذا صليت منفردا وإذا صليت في جماعة، يراك إذا صليت منفردا، ده القول ده الأولانية الذي يراك حين تقوم، فبيجمع بقى الاثنين مع بعض كده، فبيقول الذي يراك حين تقوم إذا صليت، وتقلبك في الساجدين أفعالك وأنت بين الساجدين، بين المصلين، الساجدين المصلين. فيقول يبقى هنا الآية الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك، عرفنا منين أتى بكلمة وحدك فيها، حين تقوم للصلاة وحدك، وحين عندما تصلي مع المصلين يراك في هذا الحال وفي ذاك الحال. قال أو هذا وجه ثاني، قال: أو تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين. هذا الوجه الثاني الذي ذكره، تقلبك في الساجدين، ليس معناه أثناء الصلاة. تقلبك في الساجدين، وجه الأول يعني أفعالك التي تفعلها وأنت بين المصلين، الساجدين هم المصلين. الوجه الثاني، الساجدون هم المؤمنون، لا يشترط أن يكون حال صلاتهم. تقلبك في الساجدين، تصرفك وحركتك وذهابك ومجيئك بين المؤمنين من أصحابك الموصوفون، هؤلاء المؤمنون موصوفون بأنهم إيه؟ موصوفون بأنهم الساجدين، الساجدون. قال: أو تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين. هذا مختلف، واضح أنه مختلف هنا، تقلبك في السجدين مش في الصلاة هنا. قال: أو، هذا وجه ثالث في المذكور هنا. قال: أو تقلبك في أصلاب آبائك الأنبياء من نبي إلى نبي حتى أخرجك. مكتوب عندنا غلط، مكتوب حتى أخرك، هي حتى أخرجك بس، لغاية هنا انتهى هذا القول خلاص. أو تقلبك في أصلاب آبائك الأنبياء من نبي إلى نبي. طبعا يعني إيه من نبي إلى نبي؟ ليس معنى هذا إن أباء النبي صلى الله عليه وسلم المباشرين هم أنبياء، هذا لا يقول أحد، ولكن أنه من نبي إلى نبي، من نوح عليه السلام إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن تقلبك في الساجدين، من الساجدين هنا؟ هم مين الساجدين هنا؟ الساجدون هنا هم مين؟ المؤمنون من أباء النبي صلى الله عليه وسلم، من سلسلة النسب يعني، وفيهم أنبياء، واضح كده. ثم قال المفسر: يعني توكل على من يراك في أحوال اجتهادك في مرضاته. ما الذي يقول هنا؟ كأنه يذكر المعنى الإجمالي لهذه الآيات، ثلاث آيات دول: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتخلوك في السجدين، يعني توكل على الله الذي يراك في كل أحوالك التي تتقرب فيها إلى رب، أحوال حسنة يراك حين تقوم وتخلوك في السجدين. طيب، ده كأنه يذكر معنى إجمالي، يعني يجمل إيه؟ يجمل حتى الأقوال المذكورة وإن اختلف بعضه عن بعض. هنا المفسر ذكر الخلاف فيه الذي يراك حين تقوم، ولا في تقلبك في السجدين، ولا في الاثنين. في بيقولوا في الاثنين، ها؟ في تقلبك يعني في الثانية بس يعني. هو لم يذكر، لا هو لم يذكر، ننتبه هنا، لم يذكر خلافا، لم يذكر خلافا في الأولى، لم يذكر الذي يراك حين تقوم. طب إيه الخلاف اللي ذكره في الذي يراك حين تقوم؟ إيه الخلاف اللي ذكره؟ ما الخلاف الذي ذكره الذي يراك حين تقوم؟ لم يذكر خلافا في الذي يراك حين تقوم. الذي يراك حين تقوم المفسر هنا لم يفسره إلا بالقيام في الصلاة بس كده. والخلاف الذي ذكره إنما ذكره فيه وتقلبك في الساجدين. واضح كده ولا مش واضح؟ ولم يذكر خلافا في الذي يراك حين تقوم، كلامه على الثانية تقلبك في السجدين. هل معنى هذا أن ما فيهاش خلاف؟ الذي يراك حين تقوم لا فيها خلاف، ولم يذكره، لكن هو هي فيها خلاف. يعني بعضهم قال الذي يراك حين تقوم من الليل، فممكن حد يحملها على الصلاة. الذي يراك حين تقوم من مجلسك، الذي يراك حين تقوم من فراشك، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا قوم من فراشي، الذي يراك حين تقوم في دعوتك لقومك وأنت تنذرهم وأنذر عشيرتك الأقربين. فهي كلها أقوال موجودة في الذي يراك حين تقوم. هنا المفسر لم يذكر شيئا منها. اللي يهمني هنا إن إحنا لما نقرأ ما يذكره المفسر نكون واخدين بالنا وبيتكلم فيه. الذي يراك حين تقوم وذكر قولا واحدا فيها وتقلبك في السجدين. الأقوال الثلاثة المذكورة هي في قوله وتقلبك في السجدين، مش في الذي يراك حين تقوم. طيب، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ قال بعدما قال وما تنزلت به الشياطين، قال هل أخبركم بأن الشياطين على من تتنزل؟ تنزلوا على كل أفاك، قال كذاب أثيم كثير الإثم. الأفاك من الإفك. قال تنزلوا أي تتنزلوا على كل أفاك كذاب أثيم. قال كثير الإثم هم الكهنة والمنجمون يلقون السمع أي يسترق الشياطين السمع من السماء فيختطفون كلمة من الملائكة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس مع 100 كذبة أو كذبة. وفي الحديث ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقي قبل أن يدركه أو ربما ألقى أي ألقى الكلمة قبل أن يدركه. وهذا يدل على أن الاستراق حينئذ أيضا وقع. أو معناه يلقي الأفاكون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنونا، هذه ظنونا أكيد مفعول به في ألف، فيتلقون منهم ظنونا وأمارات أكثرها أكاذيب. في قوله تعالى يلقون السمع ذكر المفسر هنا وجهين يلقون السمع. الوجه الأول، طيب قبل ما أحاول أدقق كده في الكلام، أول ما قرأنا الكلام ما محل النزاع؟ فذكر وجهين، إيه محل النزاع هنا؟ واو الجماعة، واو الفاعل صح، في يلقون السمع الواو، كويس منتبهين. طيب قال يلقون السمع، الوجه الأول يلقون أي الشياطين يلقون السمع. الوجه الثاني المنجمون الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين. يبقى هنا الخلاف اللي ذكروا في فاعل يلقون، في فاعل يلقون. طيب وصورة إلقاء الشياطين السمع، انتبهوا لهذا لأن في شيء زائد عما ذكره وحيتقال دلوقتي أثناء الكلام. صورة إلقاء الشياطين السمع إزاي؟ استراق السمع من السماء. طيب صورة إلقاء هؤلاء الأفاكين، هؤلاء المنجمين، فسر هنا تنزل على كل أفاك أثيم، فسر بالمنجمين والكهان، إلقاؤهم السمع اللي هو إيه صورة إلقاؤهم للسمع؟ إنه هو يلقي سمعه ليسمع من الشياطين. هذا واضح؟ هذا واضح؟ طيب هنا نقدر نقول ما معنى يلقون السمع؟ نسأل سؤال، ما معنى يلقون السمع؟ يستمعون صح، يلقون السمع يعني يستمعون، يستمعون يلقون السمع يستمعون. الوجهين يستمعون لا نعم الوجهين يستمعون. الخلاف كما ذكرتم، الخلاف فيما ذكره هنا، الخلاف كما ذكرتم في البداية، الخلاف في الفاعل مثلا رحت بقى يستمعون، طب لا يكون في فاعل، هو يستمعون يستمعون. خارج ما ذكر، هناك من يفسر السمع بالمسموع، من يفسر السمع بالمسموع، تكلمنا ان السمع اصلا مصدر، فما المراد به هنا بمعنى إلقاء السمع؟ يقول لك إلقاء السمع هو يسمع الشيء. هناك من يفسر السمع بالمسموع فيلقون السمع أي يلقون الشيء الذي سمعوه، يلقون الشيء الذي سمعوه. طيب لو الشياطين، لاحظوا هنا إن لو قيل هذا، وده موجود في التفسير إن هو يلقون السمع، يفسر يلقون السمع، السمع هنا المسموع، فيبقى كل واحد من الفاعل، كل واحد من الفاعلين المذكورين في الوجهين هيبقى المعنى هيختلف فيه في إلقاء السمع. يعني يلقون السمع لو هو إلقاء السمع يعني إلقاء هذا المسموع، يبقى الشياطين يلقون السمع مش معناها يستمعون أو يسترقون السمع، ولكن ما سمعوه يلقونه إلى الكهنة. طيب الثانية لو هم الكهنة يلقون السمع، هذه الأشياء التي سمعوها من الشياطين يلقونها إلى الناس الذين يصدقونهم. هذا واضح. طيب فالكلام هنا أنا ممكن لما أقرأ في كتاب آخر أو كتاب أوسع في الأقوال فذكر أن السمع هنا المسموع أنه يلقي كذا، لما يقرأ هنا ده مش موجود هنا، هذا غير موجود هنا، ده مش موجود هنا في الأقوال. نمسك محل النزاع كويس، وبعد ما بنمسك محل النزاع وخلاص أعدي، لا ما عديش، أختبر محل النزاع على هذه الأقوال، يا ترى هو فعلا الأقوال المذكورة دي بتدور على ده ولا في حاجة تانية، في حاجة تانية فيها خلاف في المذكور. طيب يلقون السمع وأكثرهم كاذبون قال قل من يصدق منهم. طيب هم من منهم دول وأكثرهم الهادي اللي هي قال قل من يصدق منهم عايد على مين؟ الكهنة والشياطين على حسب هي عايدة على هو دي عبارة كده صح كده هو ده كلام دقيق على فاعل يلقون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع الشياطين وأكثرهم أكثر الشياطين كاذبون أو يلقون السمع اللي هم الأفاكين اللي بيتبعوا الشياطين اللي تنزل عليهم الشياطين يلقون السمع وأكثر هؤلاء الأفاكين كاذبون على حسب وأكثرهم الهاء عايدة على ضمير الفاعل في يلقون اللي سبق الكلام فيه يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون قال أي الضالون يعني شعراء الكفار الذين يهجون النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نقول مثل ما يقول محمد يجتمع إليهم غواة يستمعون ويروون عنهم اللي بيروا عنهم أشعارهم وينشرون أشعارهم فهؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد من أودية الكلام يهيمون قال يذهبون كالمجنون الهائم يقول هذا هام على وجهه واحد ماشي كده كالمجنون هائم على وجهه لا يعرف مقصدا ماشي كده ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ليس المراد هنا الوادي الحسي أنه بيمشي في الوديان وهو يهيم ولكن مراد وادي من أودية الكلام يمدح هذا ويفخر هنا ويهجو هذا ويكذب ويجعل يصف الكريم بالبخل ويصف البخيل بالكرم وهذا كما هو معلوم من أحواله قال ألم ترى أنهم في كل واد من أودية الكلام يهيمون قال يذهبون كالمجنون فإن أكثر الأشعار وأحسنها خيالات لا حقيقة لها قال تعالى وأنهم أي هؤلاء الشعراء يقولون ما لا يفعلون قال فعلم أن القرآن ليس بشعر وأنت لست بشاعر فإن أتباعك هداة مهديون هذا كلام جميل جدا الشعراء يتبعهم الغاوون أنت لست شاعرا كلامك ليس من قبيل الشعر وأنت لا يعلم عنك أنك شاعر ثم أتباعك ليس كأتباع الشعراء أتباعك هداة مهديون رضوان الله عليهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن كله حق صدق وأنت بالصدق موصوف وبالوفاء معروف صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى هذا استثناء من الشعراء الموصوفين بهذه الأوصاف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال استثناء للشعراء المؤمنين المادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجين لأعداء الله وذكروا الله كثيرا قال في شعرهم وغير شعرهم يعني ذكروا الله كثيرا هذه تعم لكن ألصق شيء بالكلام هنا الكلام في الشعر لذلك بعض المفسرين ذكروا الله كثيرا أي في شعرهم والمعنى أوسع من ذلك ولكن ألصق شيء بأن يكون هذا في شعرهم وذكروا الله كثيرا وانتصروا قال من الكفار بهجوهم يهجو الكفار من بعد ما ظلموا يقول أي مكافأة هجاتهم هجوا للمسلمين من يهجو من هؤلاء المؤمنين من شعراء المؤمنين هجا للمسلمين من أجل المسلمين فهجا الكفار من أجل المسلمين قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إليه عليه السلام صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فقالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء فأنزل الله إلا الذين آمنوا الآية طبعا هذا الخبر من أسبابه هو السبب يعني في استثناء هذه الآيات عندما استثناء من مكية السورة بعض العلم قالوا أن هذه السورة مكية إلا آخر آيات منها من أسباب هذا ما ورد في نزول سواء هذه القصة أو غيرها قريبة من هذا اللي هو حوالين الشعراء وذكر حسان وذكر عبد الله بن رواحة طبعا معروف أن الثلاثة حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم كلهم من الأنصار فإن ثبتت هذه القصة يبقى هذه الآية فأنزل الله إلى الذين أمنوا يبقى هي تكون إيه الكون مدني. مش طبعا انا بوضح بس، لكن هذا لا اقصد به تصحيح ولا تخطئه، يعني هو هذا السبب، ننتبه ان هذا السبب لو حد اثبته تبقى هذه الايات ايه، هذه الايات تكون مدنيه، ايات مدنيه في سوره مكيه. قال وسيعلم الذين ظلموا، قال بان ذموا قوما ومدحوا قوما بباطل وتكلموا بالاكاذيب، خاصه من الشعراء ظلموا ذموا قوما، طبعا اشد هذا ان يهجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يهجوا المؤمنين، ومدحوا قوما بالباطل وتكلموا بالاكاذيب، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، اي مرجع يرجعون بعد الموت. في تهديد شديد، والتهديد الشديد هنا، التهديد الشديد هنا من الحاجات اللي مخليه اللي تجعل هذا التهديد شديدا الابهام، يعني لم يقل الله سيذهبون الى النار مثلا او سيرجعون بعد الموت الى العذاب، ولكن وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، ولم يصرح به هنا بالرغم انه معلوم، ولكن هذا الابهام فيه تخويف، هذا الابهام فيه تخويف. قال فيه تهديد شديد. وسياق الايه طبعا دي جمله جديده، يعني في فاصله بعد شديد، ثم قال وسياق الايه يشير الفصله اللي بعدها دي، وسياق الايه وان كان في الكفار وشعرائهم لكن عام لكل ظالم. طيب هذا معروف، يعني ممكن يتقال ما هو ده في اي ايه ذكر الظالمين فيها جاء في سياق الكفار، هيتقال ان لو في ظالم ليس من الكفار ظالم من المسلمين، يعني اصاب من هذا الفعل، فله نصيب من الوعيد وله نصيب من الذنب بقدر ما اصاب من مشابهه الكفار في فعل الظلم، وهذا حكم معلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. يعني ممكن حد لما يرى مثل هذا يعني يستغرب يقول طب لماذا النص هنا؟ طبعا مش شرط يعني ان هو يقول لا ينص في كله او ما تنصش في كله، يعني نص هنا، ولكن هنا في داعي لهذا، وهو القصه التي ذكرها في وصيه سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما استشهد بهذه الايه، وذكر هذه الايه في الكلام على من يقع منه ظلم المسلمين. والافاده هنا، انتبهوا لهذا، الافاده هنا من هذا الاثر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه مش بس علشان الآية دي، لأنه استشهد بهذه الآية، مش بس علشان الآية دي، ولكن يخرج منه، يستفاد منه في القاعدة العامة في النظر في مثل هذا، استفاد منه في القاعدة العامة في النظر، يعني أكثر ذكر الظالمين في القرآن على الكفار، أكثر ذكر الظالمين في القرآن على الكفار، ولكن من أصاب من هذا الوصف شيئا وإن كان من المسلمين فلو نصيب، مش معنى كأنه كفر، لا، له نصيب من الذنب وله نصيب من الوعيد بقدر إصابته إيه؟ بقدر إصابته لهذا الفعل، لأن هذا الحكم تعلق بوصف الظلم، والظلم درجات، في ظلم أكبر وفي ظلم أصغر، كذلك غير ذلك بقى إيه الطغيان، الفسق، غير ذلك. طيب شوف الأثر اللي ذكره، قال ولهذا كتب الصديق رضي الله عنه عند الوصية بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا، حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر و يصدق الكاذب، إني استخلفت عليكم، يعني حين خروج الإنسان من الدنيا هذا وقت يعني الكل يرجع فيه الله سبحانه وتعالى، يعني هذا وقت إيه يعاين فيه الحق، فيقول فكأن سيدنا أبو بكر الصديق يعني يذكر أنني أقول هذا في الوقت اللي أنا عارف وأنا مقدم على يعني مقبل على ربي سبحانه وتعالى، هذا الوقت الذي يؤمن فيه الكافر وينتهي الفاجر، هنا يؤكد يعني هذا يدل على تأكيد ما سأقوله الآن، ما أقوله الآن لله، قال إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر، هنا في حرف زيادة كده مش واضح، وإن يجر يعني من الجور يعني يظلم، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب، يعني أنا استخلفته وأنا كنت أظن فيه أنه سيعدل فيكم، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب، الشاهد هنا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، بالرغم من أن الآية كانت نزلة في سياق الكلام على شعراء الكفار، ولكن ذكر الظلم فيها ما ذكره هنا المفسر، قال سياق الآية إن كان في الكفار وشعرائهم لكن عام لكل ظالم. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الشعراء، ونشرع المرة القادمة إن شاء الله في تفسير سورة النمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.